الله ربي ربي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الهادي الله الهادي أصل التقوى والإيمان ما أثقلها في الميزان أصل التقوى والإيمان ما أثقلها في الميزان أصل التقوى والإيمان ما أثقلها في الميزان وشفاء أرواح الخلان توحيد الله الديان ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الهادي الله الهادي كان الله بدون مكان وهو الآن على ما كان كان الله بدون مكان وهو الآن على ما كان كان الله بدون مكان وهو الآن على ما كان جل الله عن الأركان وعن الهيئة والآذان ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الهادي الله الهادي لا يوصف رب الأكوان بالأحجام وبالألوان لا يوصف رب الأكوان بالأحجام وبالألوان لا يوصف رب الأكوان بالأحجام وبالألوان أو صفة فيها النقصان سبحان الله الرحمن ربي ربي يا الله ربي ربي يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الهادي الله الهادي ربي أخبر في القرآن أنه لا يشبه إنسان ربي أخبر في القرآن أنه لا يشبه إنسان ربي أخبر في القرآن أنه لا يشبه إنسان ليس تدركه الأذهان ليس بذي شفة ولسان ربي ربي يا الله ربي ربي